والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم